Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyihil kerim. Allahümme ekrimna bi nuril fehmi ve ahricna min zulümatil vehm. Teberratu min havli ve kuvveti ve etesamtu bi havlillah. Ve radıyallahu anis sahabeti ecma'in. Hâdâ huve şerîtu s-sâbi'u min tefsiril kitâbi t-tahâreti min muhtasaril allâmeti Halil ibn İshâb el-Mâlikiyyi ve huve bi ikra Ahmed Mevlud ibn-i Muhand el-Mustafa el-Yaqubiyyi el-Musaviyyi Şinqiti. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد ظهرين للصفرار. قال لك هل حرف استفهام مشعر بخلاف، لا يقول عن إزالة النجاسة فيها الخلاف، طهارة الخبث لمريد الصلاة سواء كان صبيا أو بالغا فيها الخلاف، كانها سنة والله واجب فيها الخلاف، كانها سنة أو واجب. نعم، الإزالة النجاسة معناها نزع النجاسة عن ثوب المصلي، والمراد بالثوب ما يحمله المصلي كامل، والثوب فاعلم شامل لكل ما يحمله المصلي عند العلماء. ولو طرف عمامته، ولو كان الثوب الذي به النجاسة طرف عمامته الملقية على الأرض تحرك بحركته أم لا، يسوى هذا طرف عمامة هذا الثوب مثلا، هذا الهام طرفه إلى رأسك طاهر وطرفه نجس ملقي بالأرض، هذا الطرف الملقي بالأرض فيه الخلاف لنجس، كان يبطل صلاتك ولا بطل، صحيح أنه بطلها به للصحيح في طهارة الخبث أن طهارته واجبة شرط، أن حد ما عدلها بطل صلاته. قال في الكفاف ولابس طرف ثوب بقدر طرفه الملقي بالأرض استدر، حد لابس طرف ثوب ذاك الطرف اللي عليه طاهر ولكن طرفه الآخر نجس، نجس ومطروح في التراب، هذا استدر بقدري معناها بسبب قدري أي نجاسته طرفه الملقي بالأرض، هذه تبطل صلاة. لنجس بطرف الحصيري لو ما رمى ورك على الشهير، العاد النجاسة طرف الحصيرة وانت تصلي على طرف ثاني طاهر ذاك لا يبطل صلاتك، لو تحرك بحركتك على المشهور يسوى ذاك الطرف اللي نجس تحرك بحركته ما يبطل صلاته، لأنه منزلت شخص حوض مثلا باخرة صغيرة طرف منها فيه نجاسة وطرف طاهر هو يصلي في الطرف الطاهر والباخرة تتحرك بحركته هذا لا يبطل صلاته. وبدنه قال عن بدنه يضيع الطاهر في هذا الخلاف بطل، ينبغي أن يكون طاهرا على المشهود. وما في حكمه كداخل الفم والأذن والأنف والعين ذاك كامل يضيع الطهر، هاي الأربع آية من طهارة الخبث واجب طهارته في الخبث، غير طهارة الحدث ما هي منها، ما هي من طهارة الحدث، ما واجب غسلها، طهارة الحدث ما واجب غسلها للغسل من الحدث الأكبر ولا الوضوء. ومكانه مكانه المماس لأعضائه يضيع الطهر، ينبغي أن يكون طاهرا لكن ماس الأعضاء قال في الكفاف ثم المحل ما عليه يعتمد قائما أو جالسا أو إذا سجد، هذا اللي عود تحته حالته قائم والله جالس والله ساجد، أما العاد هو ساجد والنجاسة مقابلة بطنه تحت بطنه لا تمسه لك لا تبطل عليه. قلنا لا طال في حصيره، قلنا عن المصلي إذا كان يصلي على حصير طرفه طاهر اللي تحته الطرف الثاني نجس هذا لا يبطل صلاته هذا ما يضر. نعم، ولو تحرك بحركته على المشهول. نعم، سنة خبر المبتدأ هل إزالة النجاسة ذاك اللي تقدمت كانها سنة ذاك سمعته وشهره ابن رشد في البيان، أو واجبة والله هي واجبة وشوب شرط ذاك اللي مشي عليه الشيخ علي نزال الله يقول شرط للصلاة طهارة حدث وخبث، هي فيها أربع أقوال. قال محمد مولود: ستر العورة، ستر المغلظة في الصلاة، أربعة الأقوال فيه تأتي. الواجب مشترط، كان واجب وشرط في صحة الصلاة، قد ما عدلوا بطل الصلاة. واجب لم يشترط، والله واجب يا غير حد صلعوا ليان عامد صحيح، ولكن أثم هذا باطل شهرا. لكن يقول السنة، الله هو السنة، والله هو مندوب. وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث، هذا معنى عندي ستر العورة باطل، أو كنا نقوله كاملين ستر العورة، أو الأقوال الأربعة في طهارة الخبث كان واجبا شرط، الله السنة، والله واجبة غير الشرطين، والله مندوب. والشرط وقوفي معناها التبع ستر العورة وطهارة الخبث، قول بالشرط أنها شرط أقول الصحيح اللي تبع. إن ذكر وقدر، القول بالوجوب واجب على حد ذاكر النجاسة، معناها أن حد صلى النجاسة ناسي صلاته صحيحة من دبال لعدم الوقت، لكن سنتكلم عليه إن شاء الله. وقدر شرط فيها القدرة، مالي حد عاجز ما عنده ثوب طاهر ولا عنده ما طهر به ثوابه مثلا، صلاته مالي صحيحة. وإلا أعاد الظهرين للإصفرار، وإلا بأن انتفى القيدان، إذا انتفى القيدان صلى بالنجاسة ناس، أو صلى بها عاجزا عاجز ما عنده الماء يطهر به ثوبه ولا عنده ثوب طاهر، صلاته صحيحة من دبال لعادة في الوقت. إذا الظهرين الظهر والعصر للإصفرار اللي هي نهاية مختار العصر، من يوفى مختار العصر مات لعيد، مات لات من دبال لعادة. والعشاءين لطلوع الفجر ندبا عيدهم اللي ندبا، والصبح لطلوع الشمس. والإعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة المعادة، ولا تكون إلا على سبيل الندب. الصلاة قال لك عيدها في الوقت معناها أنها صحيحة، ومعناها أن هذه الإعادة مندوبة. هذا وضحه محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف، قال أعيد للصرار حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لبسا، وللطلوعين كذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزا، قولان في العاجز عن ستر، ولا يعيد من عجز أن يستقبل. عيد للصرار، عيد للصرار هي نهاية مختار العصر، عيد ندمة إلى أن نسيت نجاسة صليت بها، والله نسيت القبلة، نسيت وجوبها، والله نسيت جهتها، والله نسيت اللباس صليت عليها. للطلوعين إلى وقع لك هذا في العشاءين عيد إلى طلوع الفجر، وإلى وقع لك في الصبح عيد إلى طلوع الشمس. كذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزة، إذا كلا صليت عاجز عن إزالة النجاسة، عيد ملي نفسي لعادة. عيد الظهرين إلى الإصفرار، والعشاءين إلى طلوع الفجر، والصبح إلى طلوع الشمس، عيد ملي لا ندبا لا كذا. قولان في العاجز عن ستر، حد صلى عاجز عن ستر العورة، قولين في الخلاف كان من دوال، وهي العادة والله ما هي من دوال. ولا يعيد من عجز أن يستقبل، حد صلى عاجز عن الاستقبال، ما يقد يستقبل مثلا به اللصوص عند ظهر مثلا، أيوة. لكن عليه العادة في الوقت. خلاف مبتدأ حذف خبره، أي في كونها واجبة أو سنة خلاف، اللي هي إزالة النجاسة. قال الحطاب: الذي يظهر من نصوص أهل المذهب أن الخلاف لفظي، أي كونه اختلف في التعبير عن حكم إزالة النجاسة، فبعضهم عبر عنه بالوجوب وبعضهم عبر عنه بالسنة، والاختلاف بينهما، إذ القولان متفقان على أن من صلى بها ذاكرا قادرا يعيد أبدا، وعلى تاثيم من صلى بها عامدا أو قادرا، كما صرح به في المعونة وصرح به في المنتقى، ونقل عن صاحب المعونة الإجماع على ذلك، الكلام من اللوامع. وسقوطها في صلاة مبطل، قال عن حد تم يصلي لين سقطت عليه النجاسة ذاك تبطل صلاته، يعني استقرت أو تعلق به شيء منها ولم تكن محمولة الغير ولم تكن من جنس ما يعفى عنه، واتسع الوقت لإدراك ركعة من الضرور أو القيود كامل لا بد منه، ووجد طاهرا أو مطهرا أي صليص ونابل ويسوي فريضة إلى أخذ القيد منها والقيود، هذه لا أقطع ما ولا يرى طاهر ولا مطهر مياه، والله عاد النجاسة قاع لا ما استقرت خالد ماشي لكن ما يقطع، والله عاد إلى أقطع ما هو لا يدرك ركعة من الوقت من الضروري لكن ما يقطع، كون اللي عاد الصليل هو فيها عيد أو جنازة وعاد إلى أقطع له تفوت عليه الجنازة والله العيد، قال ما يسرنا ما يقطع. إلى عاد في الجمعة الراجح القطع، رأى النجاسة في ذوبه مثل الراجح لا أنه يقطع كذكرها فيها، معناها عن حد ذكر النجاسة المصلي إذا تذكر نجاسته وهو يصلي ذاك يقطع بطلت صلاته، شرط يعود لا يدرك ركعة من الضروري ويجد مطهرا أو طاهرا، يجبر أم يطهر بها النجاسة والله يجبر يجد ذوب طاهر يصلي به. والسلب العربية يعني أن المصلية إذا ذكر في الصلاة أنه متلبس بنجاسة إن صلاته تبطل فرضا أو نفلا ويقطع ولو ماموما وجوبا أمكنه نزعها ونزعها أم لا، أو كانت أسفل نعل فخلعها، كذلك النجاسة لا ذكرها المصلي وهي أسفل النعل معناها هي وجه النعل اللي متوالي الأرض، وخلع النعل سلك رعا من النعال ما رقب النعال لك صلاته صحيحة، إذا رقب النعال أرفع النعال ذاك حامل عادل النجاسة وتبطل صلاته. فسير بالعربية يعني أن من صلى وفي رجله نعل بأسفلها نجاسة وهو مايل الأرض تصح صلاته إذا خلع عنه النعل من غير رفع لها، وأما إن رفع رجله بها فإن صلاته تبطل لحمله النجاسة. وعلم أن الصلاة بالنعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل، قاله الأبي من اللوامع. فرع، لو وجد في موضع نعله نعلا غيرها فقيل له أخذها، وقيل له أخذها والتصدق بثمنها، وقيل إن كانت أجد من خفه تصدق بثمنها، وإن كانت دونه فله أخذها لنفسه. نقل الأقوال الخرشي في كبيره هذا من اللوامع. وعوهي عما يعصر، قال لك عن هذه قاعدة فيما ذكره المصنف وما لم يذكر حق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب. قال عن معفي عن شكام العسورة، نعم معناها شمن النجاسة عسورة على الشخص انفكاك منه، قيل عليه دائما يعود اللام لازم ذاك معفي عنه في الصلاة. ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات استخراج الجزئيات من القواعد قد يخفى ذكر لها جزئيات، هذه القاعدة لا يعدلها شيء من الجزئيات ذو شيء كل معفي عنه، كحدث مستنكحين يحد حد استنكحه الحدث وجيه كل نهار مثلا يسوى ذاك الحدث غايط والله بول والله مذي والله ودي والله مني والله استحاضة ذاك كامل معفي عنه قد يتم يصلي به إلين يفوت يبرع عنه. وبل لباسول في يد إن كثر الرد، كذلك يعفى عن بلل الباسور الباسور ثآلل تكون في الدبر لها حكيك كلهيب النار وعاد يردها بيد فيش يرتد بليد هذا إذا عاد كثر الرد معفي عنه في اليد وما في الثوب ذاك معفي عنه كثر الرد أم لا أو ثوب كذلك يعفى عن بلل الباسور في الثوب ثوب للابس كثر الرد أم لا وأما الثوب اللي يرد به يعفى عنه لا إذا كثر الرد به كيف لي وثوب مرضعة كيف ذاكم اللي يعفى عن بول الصبي ثوب هذه المرضعة يسوى هي أمه ويسوى ما هي أم الصبي يعني إذين الفطع وفي الغائط قولاني غائط الصبي كانوا يعفى عنه والله بدأ هذا معفي عنها عن بول ولو رأت النجاسة سقط عليها كيف ذاك الضئر هذه اللي ترضع الأخرى اللي ما يمه يكون اللي معفي لها عن ذاك اللي يصيبها من بول وتصلي به كيف تمه يعني العادة محتاجها له محتاج لهذه الأجرة والله هو محتاج لها به اللي أمه ما فيها اللبن والله ما بي الله احنا قلنا عن العفو عنه إلى الفطام يتوصل الفطام ما قاع قبل الحولين منين تفط مقبل الحولين عود العفو ما تلخال تجتهد بالشرط تعود تجتهد معناها تبالغ في التحفظ من إصابة البول ذاك باش عود معفيلة عنه الليلة تتبالغ في التحفظ من إصابة البول إنه ينتيبول تحوزوا عنها تعود دلاله خرق حوال التكي عليهم إلى ما السال بول ورا ذاك معفيلة عنه بعد التحفظ ما واجب عليها غسله لا مندوب لا غسل لا تفاحش وندب لها ثوب للصلاة مندوب هذه المرضع المعفي لها عن نجاسة هذا الرضيع مندوب تعود عندها ثوب من مالها هي تشري هي من مالها تم تصلي به الزوج بعد ما مندوب له يشري لها لا أبغى يشري ولا أبغى لا يشري بعد هي مندوب له من مالها هي تشري تعود ما هي تتم تصلي فيه نعم لكن معناها ندب لها هذه المرضع ثوب للصلاة نعم وكذا من ألحق بها كيف تلك الناف والجزاء ومندوب لهم يعود عندهم ذوب يتم يصلوا صاحب السلس والدمل ما مندوب لهم ذا به اللي ما مفيد يقد يلاقب ثوب آخر جديد يخرج منه شيء ذاك ثوب مل الجديد والمرضعة كذلك معفي لها عن جسدها ذاك اللي يصيب جسدها من بول الولد ذاك معفي لها عنه كيف تثوب تم تصلي ودون درهم من دم مطلقا معناها عن يعفى عما دون الدرهم قدر الدرهم البغلي هاي الزقنين اللي تعود في ذراع الحمار واحدة كيف تصغر منها قالوا عنها دابين قالها البغل قدرها من الدم ولو بالتلفيق ذاك معفي عنه الصلاة سوراءه الصلاة أو قبلها مطلقا معناها من دم الحيض ودم غيره ولو دم يعملون دم الخنزير كامل معفي عنه يعني يقولوا قيود هون ما لم يتلطخ به عمدا ولم يكن بقية أكثر ذاك باش يعود معفي تلطخ عمدا بدون درهم من قيح أو صديد أو من الدم فذاك ينفي العفو عنه انظر لوامع الدرال والميسرة معناها عن هذا القدر من الدم معفي عنه ما عينه في غسله نعم صلي به تو إن شاء وقيح كذلك يعفى عما دون الدرهم من القيح إن شاء قد يصلي بهم الحرج نعم وصديدين إذاك ما دون الدرهم من الصديد أيضا يعفى عنه معفون عنهم الصلاة الصديد اللي هو ماء الجرح يقولوا هون عن حد سال من فمه الدم وتفلوا عنه إذا كان كثيرا لا بد من يغسل فمه بالماء وإعادة الدم يسير ذاك يعفى عنه. وبولي فرس لغاز بأرض حرب. قال عن معهل الغازي نادم ماشي غازم جاد في سبيل الله ذاك الله يصيب من بول فرس ذاك معهل عنه العاد في أرض الحرب أنها أرض النصارى اللي قاتل هاي القيود منين تحصل كاملة يعود معفيله مع التحفظ ودون التحفظ أصاب ثوبه وبدنه وأثير ذباب من عذرة قال لك وعوفي عن أثير ثمي ورجلي ذباب من العذرة أو من البول هذا معفي عنه أي الذبابة إذا وقعت على العذرة الله مسدها بهمها وقعت على الشخص ذيك النجاسة معفي عنها قد يصلي بها وأثر ذباب من عذرة معناها عن عفية عن أثر فمي ورجل ذباب هذه ذنبان إذا وقعت على العذرة وقعت على ثوب الشخص الله جسده هذه معفية عن بل رجيلاتها وبل فمها وكذلك إذا وقعت على البول وقعت على الشخص ملي معفية عن بل فمها وبل رجليها قد يصلي بهما عينه في غسله أما إذا وقعت بجملتها على العذرة تملغت فوق رقاش شخص لكن لا يعفى عنه عني بعد اللي تشوفي بعد وقالوا عن الصحيح عنها إلى تمرغت فوق رقاش ذاك لا معفي عنه وكونه المعفو عنه رجله وفهمه غير صحيح نقله هذا ما نعرف كانوا منظوم من الرهوني كان الشيخ محمد الحمد لله ويعفى عنه أيضا في الطعام قال محمد مولود وأثر الذباب له من عذرة وفي الطعام خفف قذره معناه نجاسته ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعية لأي شيء خلق الذباب فقال مذلة للملوك نعم هذا اللوام قال عنه ما عنده جواب يجاوبه بأنه جم جاوبه هذا الجواب من تلقى نفسه الخليفة هذا كانت عليه ذنبانة ألحت عليه ذباب وموضع حجامة مسيحة معناها عن معظم من اللي عن موضع الحجامة مسيحة ما بين الشرطات لدى الحجامة هذه العاد نحجم ما بين الشرطات نتسح ما بين الشرطات هاك معفي عنه لين يفوت يبرأ يتم يصلي به يصلي به معناها والحجامة حد يشرط شرطات يركب فيها قرن الله كاس يعود يسحب الدم يزعم الطبيب انه يسحب الدم الفاسد هاي الشرطات ما تقدر تنصب لين يغسلها تنطف ويمرض الشخص المشرط هذا بلدها معفي عنه اللي ما يقدر يغسل جروحه لين يفوته ويبراه ويتنته راه يغسل ساعة وشوفه فإذا بلئ غسل معناها أن إذا بلئ الماسح هذا اللي فيه الشرطات منين يبرأ يغسل وجوبا محل ذوك الشرطات اللي ذاك إذا أطهرت الخبث لا بد منها نعم وبريئة من المرض مثلثة طول بريئة وبراء ومن الدين بالكسر فقط وإلا عاد في الوقت وإلا يغسل هذا المحتجم ليبرا بريئة محل الشرطات قلنا أنه واجب غسله وإلا بأن لم يغتسل لم يغسل ذاك البلد المحتجم ومن في حكمه كي حد كانوا فيه دمل ما هو قاد يغسله وإلا برا واجب عليه زاد هو يغسله ذاك من دباله لعادة في الوقت إلا ما يغسل من دباله لعادة في الوقت وصلى بك النجاسة من دبال العيد صلاته في الوقت وأول بالنسيان هو هذا في المدونة أنه إذا صلى بل هذا الشرطات والله بل هذا الدمل ما غسله بعد البرء ما غسله أنه لا مدبال لعادة في الوقت وأولت المدونة بالنسيان عن هذا لا حد صلى به ناسي، كي حد صلى بالنجاسة من تبال لعدم الوقت. نعم. وبالإطلاق وأولة المدونة أنه بالإطلاق عنه مطلقا، عنه يعيده في الوقت مطلقا، يسوى هو صلى به ما غسل ناسي أو عام. نعم. وقال على أنه ذا اللي أولها بالإطلاق فسر به هو أبو عمران، قال عن وجه هذا التاويل أنه أثر وليس بعين عن النجاسة، وأنها لا أثر وليست بعين، فرعي فيه من لا يأمر بغسله، وهو مذهب وهو الباجي. وكطين مطر، قال لك عمو هي عن طين المطر، تقدير وطيني كمطر، طين كيف المطر، والحال عن العذر اختلط بالمصيب، ذاك معفي عنه. هاي السحاب اللي جات وعاد الطين في الطرقات وتخلطت معاه العذرة، وعاد الإنسان هلوى بيجي وطاوع عليه، هذا معفي عنه، هذا معفي عن ذاك الله يصيبهم. ها البدن الله الثوب الله الخف الله النعل، طين هذا المطر ذاك الله يصيبهم أيضا من المايع المستنقع في الطرقات، نعم التي فيها العذر، ذاك معفي عنه كامل، عينهم في غسل ويصلوا بيتهم. كطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب، والحال عن العذرة اختلطت بالمصيب، ذاك وباشا يتم ذاك، ذاك معفي عنه. هذا الطين اللي العذرة اختلطت بالطين اللي أصاب الشخص، ذاك معفي عنه، يعني أنه يعفى عما أصاب مما ذكر حيث كان المختلط بالطرق روض الدواب وبولها، بل ولو كان المختلط بها العذرة فالكل معفو عنه. نعم. إلا ما سيبينه، لا إن غلبت، لا يعفى الصين غلبت العذرة، هذا تكثر أكثر من الطين كيف طين المراحيض، أكسى لا عفو يكسى، لا يعفى عنها، لا يعفى عن ذاك الطين اللي فيه ذاك العذرة، هذا هو المعتمد. فظاهره العفو، ظاهر المدونة عنه يعفى عنها، عنه يعفى حيث غلبت العذرة، أنه يتم لا معفي عنه ولو كانت العذرة أكثر من الطين، يعني أن ظاهر المدونة يقتضي العفو حيث غلبت العذرة، ونص المدونة ولا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد وإن كانت فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق، وهذا فيها الصحابة يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلوا. ولا إن أصاب عينها، قال أنه إذا أصاب عين النجاسة وطع للنجاسة قبال عين النجاسة، ذاك ما معفل عنه، معفل عن اللاء إصابة النجاسة المختلطة بالطين، أما إذا أصاب النجاسة وحدها فلا يعفى له عن ذلك، تبطل صلاته إلى ما أغسل ذاك المحل.